نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار خالب السدو التلقي عن المبتدع احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص وهل العقل إلا في النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر أدرست علم لا مبتدع ورقديت التلقي عن المبتدع فما احذر أبا الجهل المبتدع أبا الجهل يعني صاحب الجهل خذ بارزة لا مبتدع الذي مسه زيغ العقيدة مبتدع ويكا عقيدة كي توشي زيغ بوه وتلادان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وغشيته سحب الخرافة غشيته يعني دايب وشيوة سحب ما بس يبي السحابة وتوك شون هوريك كدي شون دا بوشيت خرافة بهمان شيوة بالي بس أو كساكي شاوة دايب وشيوة يحكم الهوى ويسميه العقل يحكم الهوى شيك أبا حكم بوأوي باشو خراب ليك جاب كاتوا هواي خوي بوشوني خوي رأي خوي تيجيشتني خوي أوي أوكا باباشي أزاني ويسميه العقل نايوشي يعني بعقل فان بعقلي خومان دعواكين بعقلي خومان الشكان ليك دينوا ويعدل عن النص وتلا أدات لنص قرآن بيت يعني سنة بيغمر بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم كواتو حذري شيخ بكر أبو زيد رحمتي خوالي بي خود لا مبتدي بباريس وبهمان شوا تحذيري ابن عثيمين رحمتي خوالي بي عشان فرميت أو بحسابي خوي شون كوتني ويستي خوي بعقل داني راسا أويك أو إليت عقلا ملام خوي عقل ما ناقلت نوا أو عقلي أوان قلتوني تيوا رجان بينادات شن رگه راس بکون شن هاو هسی خواهن کتو پیچوانه اهلی سنه عقلیان این گریتا و بو اوی که شن هاو هواس نکون اوی اوان وای وكو ابن القيم رحمة إخوه لبيه فالميت هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان بحساب إخوان رايان كدوا بأوهي كوا نبن باتشي بالرق يعني عبد هربوا من الرق الذي خلقوا له يعني أصل أوهيك عبد إخوان اتن هاو بحق الله ببرسن برسني خواش بچي بيت بشن كوتي نص بيت قران وسنت هو راك ان دس نص وتوشي بلاي كتير بون عبدايتي كتير انجامدن بو نفسي خوانو بو شيطان ويعدل عن النص لا أدن لا قرآن وسنة. وكذلك باسي قرآن وسنة عن بوكريت ألين دل العقل على الخلاف. لقى العقل أنا أقولش سبحان الله. هروا بأساني. أجر عقلك عقلك صحيح بيت بهيش ويك. دجايتي نص ناكت نصك قرآن بيت يعني سنتي صحيحي بيغمر بي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقلك صحيح عقلك سليم عقلك صريح كتوشي شبهات نبو بي توشي شهوات نبو بي بهيشي ويك خاوني أو عقلا بيتشواني قرآن وسنة ناكت كبيتشواني قرآن وسنة يعني كد أو بلغيلة سرعوية كعقليان صحيح نية عقليان سليم نية بويا لقى القرآن وسنة كان نابل تبروي نسك صحيح بو عقليش كسليم بو يك أجرن وبهيش ويك دجايتي لا نيواني أنا نابت فرخوا يقولوا مهربان كباس لا أو خلقاك كبيت شواني بانقوازي بيغمران أن أكلت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فالمئة فلا يعقلون أفلا تعقلون لا يفقهون لسورة ياسين أفلا يعقلون لسورة الأنبياء أفلا تعقلون لسورة المنافقون لا يفقهون يعني أو والشيخ فرمي وهل العقل إلا في النص وتعقل كبوتي جيشتنا القرآن والسنة وعقلك كسليم بو لقرآن والسنة تي جيشت عقل ويك لنصها بي أو قرآن والسنة واتليبك كبيتشواني شرعنا كيت بديرته ولا خراب او انسانك عاقله هيك بعمدي بيتشواني قران والسنه اكا او انسانك عاقلنيه شرطنيك ود ما عاقله يعني شيت به هاك الشيت بو التكليف لساني كبيتشوانو قران والسنه كيت هو يعني توشي فتني شبهات بو شبهات أهل بدع یعنی توشی فتنه شهوات بو بویه پیچوانه قرآن و سنت کت اینا اگر اقلاقی سلیم بید پیچوانه قرآن و سنت نکت و هل العقل الا فی النص یعنی ما العقل الا فی النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح يعني إنسان مبتدع صفتي كتير أوي كفتوى عقيدة الزيخ بوا خرافة صالبة بسرية لأنه خرافة أجي أقلي بكار ناهنت وإلى خرافة بجرت وبكو هوا هوسي شان كوتني هوا هوسي وستكاني خوي بعقل دانت فأشكرا لا أدى لقرآن والسنة ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح بوغا كاني شين ضعيفة كان كبير دورة كبير ولا بوغا صحيحة كان وكزور بأوانيك آمشغاري خلقا كان وعاض وأوانيك بردوام خليكي حكاية شروق بخلق خير النوى الراديو كان لا تلفزيون كان لا كنال آسمان كان لو تاري روجي هينيانا حديث ضعيفانا وموضوعنا باسا كان بزوري وشي بو هانداني خلق هانداني خلق وعبادت والله ما باقي ضعيف وموضوع ترسان دنيا لو أنا بون من ابن عثيمين فرميت تيانا هيك أو باسكات كهركس يقول هو الله أحد بخينت يقول بيان أليت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قل هو الله أحد ألف طائر وتخير ميربان لهمو بهمو حرفيكي سورتي قل هو الله واحد بهمو حرفيكي هزار بالندي بودرسك ولكل طائر ألف لسان هر بالندي هزار زبان أزانت كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأها همو أن أبارنوا و ذكرا كان دعاء خيرا كان بوكسي كواء سورة آخرته من أين جاءنا هذا كوالي كواش دعاي وأشياء عجيبة غريبة في فضاء الأعمال تذكر زوشي الغريب كهجب القيه صحيح لسنية أيضا ما يقول خلقه وحكاية عن بوك كواتب يوتي مبتدع ويقال لهم أيضا أهل الشبهات أم ناويشان بيوتي أهل الشبهات يعني مع أهل الجهل وأهل الأهواء أو إجنابي كتريانا وابن المبارك رحمة خويلي بي ناوي الصغير دانا وبو أهل بدع يسمي المبتدعة الأصاغر ابن عثيمين فرمان رحمة خاله به وهذا وصف مطابق لموصوفه أو صفته كدقة ودقة لقل أوانا يكقلي فهم أصاغر وإن عظموا أنفسه أوان بشوكن هرشنا لناخي خوشيانا خوان بقور بزانن وكل من خالف النص فهو صغير هر كسك في شواني قرآن والسنة بك أو بتشوك إن من أشراط الساعة ساعتي أن يلتمس العلم عند الأصاغر نشاني لنشان كاني قيامة پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه و علی آله و سلم اویکا خلقی علم لا مبتدئ ورقر أن يعني يلتمس العلم عند الأصاغر أصاغر با تفسيرك يا عبد الله كرني مبارك رحمتي إخوائي لبيت يعني المبتدئ نقول كسيك واتمني كم به كسيك تمني كم به علمي صحيح لابد أو قوري با تمني شي كم به علمك قوري كردوا وعلمك ريزي وداناوا ريزي ورقتوا بهوي علمك ايوا أو شي كوا تمني الزور به بلام أهلي بداع بيت أوان أصاغر حتى أنا تمني قوريش بي. وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. مامي الذهبي فالمن رحمة إخوائي لبي هركاتي بينيت إذا رأيت أني بتشاو بينيت إذا رأيت بما نايدهم إذا علمت رأي بما نا علمش كبني كسي متكلم كواقصاء كات وضم كسي مبتدعة كأليت وازا قرآن والسنة بينا بس قرآن والسنة مكة بلقي قرآن والسنة بو مهينوا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل أو تشاق بزانا كأو إنسانا إنسانك جاهلة وليس أبا علم بل هو جاهل كسكسي نزان بو ناقشة شي لقلاك كاتي خوتي بولا قلاك وشيت مناقشة كدن لقل كسانيك أوا مناقشة كي نزوكا هزبرها منابت إسرافة كاد في رودان. وإذا رأيت السالك التوحيدية يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجدة فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه. وهروك أرواكاتك وابينيت السالك التوحيدية أوانيك بحساب خويا توحيد خوا جيبة جيكا وانيك أهلي وحدة الوجود وحدة الوجود هذا هاتشيك هيا هميان يكن ديكيان قلتو أهل الحلول والاتحاد ما بس بيصرف يكان دعنا من النقل ومن العقل هذا واس بينا باسي نقل عقل مكة وهات الذوق والوجد وهيكوا ديني همو صوفيا كان ذوق وجده هو مصالحي أوانا هلا توشي وجد بوا كاتي أنجامي أو شيوا ذكرى بيدعيك أواني كان ترى ذكرك هيا بس شو كيف بدعية؟ أنت بدعيك إضافية أصلي ذكرك هيا والله كيفيتك كأواني كان شويك أبو زياد كردوا ولا سنة نهاتو وأروى ذكرانيك كان كهرنية هر بدعية هنجامي وكا شراء كجينتها وروناك كجينتها دعاء وتربح حسابي خوان ما هو بيدان غم الدعائي لا برسي لك هاواري لها بسي او وجدك اوي ذوقك اوان اوي هقي جينت او كاتاني كوا فيليت فما قراتو او زاني او تشاك بزانا او إبليسك لسر شوي بشر خوي نشان ده أو قد حل فيه ياو كسا جن شوتنا ولا شيء وقد حل فيه كواتا يا شيطانك بوشي ويا يا حل فيه الشيطان فإن جبنت منه فهرب أقل نتواني مناقشي لقل عبكي يان مناقشة كدن لقل هي سوديكي نابو أو حكمة أو يدور كبتولي حكمة ويكا دور كبتولي وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه أجلنا كفرمي فاصرعه يعني صرعا حسيا أو معنويا يعني كمصارعة يا أوي معنوي بمعنى با قرآن وحديث تو زالبي بسريا وبرك على صدره ما بس بي حسية هني قال هاتو شهر سرنبو إلى با درخصنا وين به با بالبيوناني نبيت ودر كردني دريك لو شنو قال أو بيبي ولايتو صرعك حسي يعني صرعيكي معنوي كما دام شيطان به يا شيطان شو بتلا شيء آيات الكرسي بسرع بخينا آيات الكرسي بخينا بو اوي كوا او شيطان درسي بروا خيندني آيات الكرسي ابتا شي بتا هوي خنكاندني شيطانك بمعنى بيدني اكات اتنات والد برامر بآيات الكرسي خوي رابك هو قصي إمامي ذهبي رحمتي خوي لبيت كواتا شار السري أوانا أوي ومن أويك كابرا كوابو باليخة آيات الكرسي بسراب خوينا تاوكو او فيك واهيتي فيك اين مني شيطانك اللي دور كويتوا شيطانك لا شيء درشيت من عثيمين فالمي الظاهر اويكا شي رحمتي خواهي لبي امامي ذهبي او حالتي بسرا هاتوه لقل او جورا كسانده وانساني سلامتش او كسيكا ويقول مهربان لا شر أوان سلامتي بقات وفمل هندي دولات إسلامي كان لو جورا كسانا وشي زور عجائب أبيني وكو زانياني بيشو باسيان كردوا وتأوانا جاري واهي بهوي ذكري بدعيان ويان شوي ذكر بدعكيان أجنا عاستي كشتتي برزبتوا خويك شب زبيا لس زبيا تباوت لكات أما شيء ناين ذكر سريك شب ديوارا وأنا هميلا وأنا هي يا ويا قامشيكا قريبا دا سيوا عصايكا قريبا دا سيوا رايا وشينيتو بحسابي خويا ماتشيكا ذكركا لقال هاوار كردنو خيجان دنو برزبونو نزنبونو امجا اوانشكا لقال ايتيو لنام الاسكايا لقال اوانا بحسابي خويا الله الله يعني ذكركا هاتشوني بك اي خيانا كاميان زيادة هل بقناتها كما زيادة تبوتوز دو شوينة دا پيدا بكات بحسابي خوان اوالا هموي شاكريك اوه ایتر پلی برزه اوه لهمیان دینکی با قواتر یکه اوان اغن اوه بلگه لسر اوه که او کسا مورید یکی حقه واتا براسی شن او طریقتا شن او رگی اوان کوتوه که اوان بهم اوازیان با کدوه حمد و ثناء بو خوا کلو گمرایا رزگاری کدوی وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري فقال والله ما أنا أشعري هذا معنى الحكاية ما إمام الذهبي أفلميت رحمة إخوائي لبي خندم توا دسوختي شيخ موفق قال سمعنا درسه يعني جمال درسي كيغرتوا ابن أبي عصرون تقل برايك يا مع أخي أبي عمر وانقطعنا دعيبو ما ويك نتشين بو درسكي ابن أبي عصرون براك متي دعيبو شون بولاي أويش ابن عصرون ابن أبي عصرون بيوتوا بو إسا ديارنين يعني عمد درسكان نابن أويش بيوتوا خلقك ألين تو أشعريت فقال والله ما أنا أشعري في سوء مقام أشعريني معنى أويك لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء فلي بيستو معنى خلقك تو أشعريت أما يتلاقي كسك نعم أنا بيت علم فير بين كأهلي بدعة بيت ومعنى كلام الشيخ رحمه الله ابن عثيمين فرمى معنى كأوية أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء شيء نكيري السياق شيء ها لا يؤخذ ورنا يجري نفي نكيري السياق نفي السياق نهي معنى شيء قيني عام قيني هش شيك لأهل بدعوة ناجلت حتى فيما لا يتعلق ببدعته با أوشتا بيواندي ببدعكيشي ونبي فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أو نهجره؟ معناي قصي الشيخ يعني بكر أبو زيد رحمتي قائل بيويك علم لا أهل بدعه هشي كان لورنا جيرت حتى أقل بيوندي ببدعكيش يا نبي فنبون منا أقل هاتو بينيمان يان زاني من هوال من بيقايش كيكي لوان لأهل بدعة أهل بدعة مبتدعة بلام لزباني عربية شاكة شار زايل بلاغة ونحو صرفها آية دروستا بتشي بولاي أو علمي ليور بقري كأو شار زايتي دا يان هجري كين نتشين تركيب كين ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه. فما ظاهر قصكي شيخ بكر أبو زيد رحمة خوالة به أويك دانا نشين ناشين بولاي أو علمي لي وناقلي. فإبن عسيمنا فرمي بو رحمة خوالة به لأن ذلك يوجب مفسدتين، فيربوني علم لا أهل بدعة دو خرافيت يداه. المفسدة الأولى يكم اغتراره بنفسه أو بدعتها توشي غرور بيت لخوي بايئ به فيحسب أنه على حق. هتعوم لسا حقم عالمم أقر عالم نبم أهلي علم نبم شون أخاكي تدر سلام لخوينت كواتا توشي غروري أكن. والمفسدة الثانية اغترار الناس به حيث يتوارد عليه طلاب العلم ويتلقون منه خلقي شيء به اغترار الناس به خلقي توشي غرور بن بي بوشي شوكي خلقي كببينيت طلبك طلب علمكات أتشن بولاي أو لتاه تابيه فأنا كس عالمة فلن بتشي هساني هسو طلبه حجرة كبيرة لطلب بردوام خلقية بولاي برسياري ليك للراديو برنامه لتلفزيون برنامه لكلاني كنال ياسمان قصيك وتا كوري بو بسن تماك شكسي كيشيا كسي بدعشيا رخل قونا زانت هر شي دوري خراب الله بو انت كواتو كاتا خلكيش بيها الخلطة يانا خلكي بيها الخلطة شي بو هو اويك خلكي توشا خلطان بكا روشني او خلك بولاي بويكوا نحو صرف بلاغة كيلي وربقر. والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة. عامي خلق زوريني خلق هو كخينواري نازاني تو أتشي ولاي نحو أخواني صرف أخواني بلاغة أخواني عقيدة أخواني تفسير أخواني هو تزاني وانا تشي يعني زوريني خلق أواني كشارزاني شو زين نحو تشي وصرف تشي وبلاغة تشي هنا زانت. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع مطلقا. أو وشون ابن عثيمين رحمة الله عليه فرمبو شون ما نوايا كإنسان دانا نشيد لا أهل أهواء وبدع حشي ويك مطلقا حتى وإن كان لا يجد علم العربية والبلاغ. أقل أوكسة علم عربي وبلاغ نزانت يعني طلبك أقل شار زايش إلى علم عربي وبلاغ نبي والصرف مثلا لا فيهم والصرف فيهم إلا فيهم يعني علم عربي ببلاغ بالصرف به أقدس نكو إلا لا يأوان نبيت شينك لا يجلس إلى أهل الأهواء والبدع دعنا نشي لا أهواء فسيجعل الله له خيرا منها. أقر أو براسي بيه بيت فيلي أو علم بيت لخرابي أهل أهواء وبدع خوي بباريزيت ما ذم بستي رزامن دي خوابيت ومن يتق الله يجعل له مخرجا خايج رجل ليكاتو ويرزقه من حيث لا يحتسب خرس قيادات خرس قابلتين الأخوان نقارنهم علم الرزقة قابلتين رزق علمه تخايج را بيمان ببخشة خو أناسيت بعلم بيا غمر أناسي بعلم صلى الله عليه وسلم شار زابي لإسلام، شار زابي كاما حلالة كاما حرامة كاما دروسة كاما دروسنية. قرتلين رزق بليتيا لا علم، لأن لو نأتي إلى هؤلاء فما كيما تشيب ولا أهل أهواء وبدع ونتردد إليهم بردوام هادو الشيان بكين، لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. توشي لخو بايبون بن وخلقيش بيان هل أخلطيت بهوي كيهو بهوي إيهما وقرشين ولا لام كاكاسنا شو أو كاتتاو خلقي دور ركعتو لي. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.